أو كما تفعل بعض النساء العزائز ممن لا يستطعن أن يقمن للصلاة أن تجد أن تصلي إلى من بضمته، فإذا أرادت السجود وضعتها على ماذا؟ وضعت رأسها على من بضمته. هذا لا يجوز، لأنه لا يصدق على هذا الفعل أنه ماذا؟ أنه سجود، أنه سجود. ولا يثبت شيء بديلا للسجود الا ماذا؟ الا الايمان. ولا يثبت شيء بديلا للسجود الا الايمان بما سبق في حديث عبد الله بن عمر الثالث، وإلا فأومئ إيماءً. إذا إن لم يكن سجودا ليكن ماذا؟ ليكن إيماءً. معنى السجود أن يضع جبهته على ماذا؟ على الأرض، ولا يعد من وضع رأسه على وسادة أو نحو ذلك ساجدا، ولا يعد. إما السجود وإما الإيماء. قلت كذا كرهه بعض السلف وعده من قديم التشبه بأهل الأوثان، كما قال عبد الله بن عمر فيما روى عنه عبد الرزاق المصنف. أولى مسائل درس الليلة، وترى أن خرجنا منها بفائدة عزيزة، أن السجود لغة هو وضع الجبهة على ماذا؟ على الأرض. ومعروف أن تفسير كلام الشارع يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى لغة العرب، إلى لغة العرب. ولا يعد من وضع رأسه على وسادة أو نحو ذلك ساجدا. فنقول فإن لم يستطع إذن يومئ إيماء كما جاء في الحديث السابق. الحديث السابق استفدنا منه الفوائد الآتية. قلت فقهيات من حديث عبد الله بن عمر. الفقهية الأولى أن المصلي على وسادة لا يسمى ساجدا، إذ السجود لغة وضع الجبهة على ماذا؟ على الأرض. طبعا نحن لما نريد أن نفسر كلام الشارع نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. الجماعة الذين فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، لماذا رفضنا هذا التفسير؟ قولهم استوى بمعنى ماذا؟ قلنا لا، هذا تفسير باطل للآية. لماذا؟ لأن استوى بمعنى استولى لا تعرفه ماذا؟ لا تعرفه العرب. والبيت الذي ذكره من الشعر الذي فيه استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من راقي، هذا البيت من الشعر لا يعرف له قائل، لا يعرف له قائل، فعليه لا يكون هذا البيت من شعر العرب، فلا تثبت به لغة لمن للعرب، وبالتالي لا يثبت به تفسير الآية. إنما العرب يعرفون استوى بمعنى ماذا؟ على، استوى بمعنى على. فعليه نقول بأن القاعدة الثانية هنا وهي قاعدة عجيبة طلبة العلم، وجوب تفسير كلام الشارع على الشائع الأغلب من لغة العرب، ولا يلتفت إلى النادر منه. لأن أغلب التفاسير الباطلة من الآيات إنما قامت على ماذا؟ إما على غير لغة عربية وإما على لغة نادرة لماذا؟ للعرب. ثم على لغة نادرة لماذا؟ للعرب. فانتبه إلى هذه لأنها قاعدة هامة. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قوله تعالى بلسان عربي مبين، واللسان المبين هو ماذا؟ هو اللسان المبين هو الغالب الشائع من لغة ماذا؟ من لغة العرب. إذا استفدنا هذه الفائدة. الفائدة الثالثة، ومن عجز عن السجود بمرض أو نحوه أو ماء إيماء أو ماء إيماء، ما هو الإيماء لغة؟ والإيماء هو خفض الرأس لا الجذع. إذا الجماعة الذي يومئوا بجذعهم هكذا هم مخطئون، لأن الإيماء لا يعرف في لغة العرب إلا ماذا؟ إلا خفض ماذا؟ خفض الرأس أو ما إيماء، والإيماء هو ماذا؟ هو خفض الرأس. فلا يشرع، فلا يشرع في الإيماء فن الجذع، لأن هذا ليس من الإيماء لغة ولا شرعا. وهذه فائدة عزيزة تضمها إلى الفائدة الأولى، فنخرج بذلك من هاتين الفائدتين بخطأين شائعين من أخطاء ماذا؟ المصلين. ما هما؟ الخطأ الأول السجود على وسادة أو نحوه، هذا ليس سجودا، أو نقول وضع الجلسة على وسادة أو نحوه. والخطأ الثاني أن من أومأ فنى ماذا؟ فنى جزعة. وكلما والله وقفت على مثل هذه الأخطاء تذكرت قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بعد الإسلام غريبا وسيعود غريبا. تذكرت قوله: لا تزال طائفة طائفة. تدرون الطائفة في لغة العرب تصدق على كم؟ على الواحد. يبقى يمكن أن يكون الحق مع من؟ مع واحد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهر. نعم، ما عندك؟ هنا يشكل بإشكال يقول: ألا يدخل فن الجذع في معنى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم؟ من يحسن جوابا على ما قال؟ على شرط أن يكون جواب من ثلاثة مدينة. يا عرب، معك الثلاثة؟ هل تجاوزنا مرحلة الوجه الواحد من جواب الأوحدة؟ ما تقول هذا؟ لم يثبت به شرط. صحيح؟ لما نقول اتقوا الله نرجع الى تفسير التقوى الى ماذا؟ الى الشرع، لان ما يعد الناس تقوى قد لا يكون في لغه الشرع او في عرف او في عرف الشرع ماذا؟ تقوى. وكانك تصور. لا تفعل كما تقول. لا لا لا تفعل كما تقول. أحسنت. أن الصلاة أفعال وأقوال ماذا؟ مخلوطة، لا يثبت شيء في الصلاة إلا بماذا؟ إلا بنص. صحيح؟ يعني لا تزيد في الصلاة حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا شيئا من هذا إلا بماذا؟ إلا بنص. لأن هذا شرع، والشرع مرده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، ليس إليه. فإذا ما تقول هذا يعد تشريعا. ثالثا، الحديث قال: أو من إيماء. لما نرجع إلى لغة العرب في تفسير الإيماء نقول: والإيماء في لغة العرب هو خفض ماذا؟ هو خفض الرأس. ثم إن هذا يلتقي مع أصل عام في الشريعة لا تنسى، وهو التيسير. لو ألزمته بفن الجزع أكون قد ماذا؟ قد زدت عليه. صحيح؟ وهذا فيه من المشقة وفيه من التكلف، فأين الرخصة إذا؟ أنا أقول: أنت لا تستطيع أن تجلس، فأوه. لو ألزمت في الإيماء بأن يثني جزعة، بأن يثني جزعة، أكون قد ماذا؟ قد أجهدته وقد سقطت عليه، فلا تكون عند إذن رخصة. انتبه لهذا المعنى. لما أقول لك يمسح على الجوارح ثم يقول ويشترط في الجوارح أن يكون به خروج، ويشترط في الجوارح أن يكون سخينا، ويشترط في الجوارح أن يشف، ويشترط في الجوارح أن يكف. ثم لما أضع هذه الشروط هيبقى هناك معنى للرخصة؟ ما أطلق لك معنى للرخصة. لما أقول لك كل على شرط بين اللقمة واللقمة خمس دقائق لا تضحك، هذا في دنيا البخلاء عرف ودي. تأخذ على شرط إذا أكلت اللقمة الثانية تبلع بعدها أو تبلعها بالماء، وإذا تبلع إذا هذا الأكل صار له معنى ما له معنى. لما أقول قوم ثم اشترط في الإيماء أن شفني جزعت أكون قد ماذا؟ قد ذهبت بمعنى له بمعنى الرخصة. إذ من شأن الرخصة في الشرع ماذا؟ التخبير لا المشقة والإعمال. فتنبهت الآن؟ طيب كيف كنا؟ وكل فائدة ثانية لأنه ليس إيماء اللغة الأخرى كما في سن الجزئين من التكلف والمشقة ما يذهب بمعنى الرخصة، فلا يتبع الرخصة عندئذ معنى فلا يتبع عندئذ الرخصة معنى ولا يثبت مقدر زائد في الخلاف ولا يثبت مقدر ولا يثبت شيء في الصلاة شيء إلا بنص من الشارع الحكيم. انظر واتبع هذا الحديث في وضوء. قال في الوضوء فمن توضع مثل وضوء ماذا؟ هذا. ثم قال فمن زاد فقد تعدى وأساء ويسر حتى ولو زاد في نفس الأمة حتى ولو زاد في ماذا؟ فمن زاد يعني لو زاد في مسح الخفاف او الجوارب فمسح باطن الخفاف كما يفعل بعض الناس، هذا يقول قد تعدى واساء ويسر. كنت اسمع من شيخنا الدكتور محمد بن الغازي رحمه الله يقول والزيادة على الدين كالنقص منه، والزيادة على الدين كماذا؟ كالنقص منه. فلا فرق عندنا بين من صلى العصر خمس ركعات ومن صلى العصر ثلاث ركعات إلا على شكل السهو طبعا، لكن هما ماذا؟ هما سواء تنتبه يا طالب العلم. طيب نعود فنقول فرع سجود المرأة ولا يشترط في سجود المرأة شيء زائد على سجود الرجل، من ضم جسدها وترك ما يكون من سنة ماذا؟ من سنة المجافاة، من سنة المجافاة. وسنة المباعدة، المباعدة بين الفرج وماذا والبطن. إذ الأصل الشرعي، أن النساء شقائق الرجال. ما معنى هذه القاعدة؟ أن ما قوتل به الرجل قوتلت به من المرأة، إلا أن يأتي دليل يخص ماذا؟ الرجل أو يخص ماذا؟ المرأة. ولم يأتي دليل من بدء التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. إشكالان وجوابهم، هنا قد يشكل عليك مشكل فيقول الإشكال الأول أن المرأة تضم جسدها سترا، لها في الصلاة قلت وهذا مرضوح وهذا مرضوح. لماذا مردود؟ لأن الأصل في صلاة المرأة أن تقول في ماذا؟ في ستر، كما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال وصلاتها في قعر بيتها. والأصل في صلاة المرأة أن تقول في ستر، وقوله وصلاة المرأة في قعر بيتها أفضل. هنا أنبه تنبيها، وليس هذا التنبيه أو ليس هذه السنة العزيزة تكون من العمل بمكان. ولذلك الشاهد منكم الغائب من أهل بيته ومن نسائه، فإن من تهاون النساء في هذه المسألة أن بعضهن قد يصلين في أي مكان من البيت، قد يصلين في الرجل مثلا، أو يصلينا في حجرة الاستقبال. يجب تفرق بين الحجرة والغرفة الاثنين واحد، الأصل هو عدم الصراط. أنا أسرع عنكم بسائد عزيزي، ما الفرق بين الحجرة والغرفة يا عبد القدير؟ أوسع صحيح، وتكون أيضا والغرفة في فرق عالية. الغرفة لا يقال غرفة إلا إذا كانت عالية وثانيا أوسع، لذلك قال تعالى وهم في غرفات آمنون. أما لما تكلم عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الذين ينادونك من، لذلك نقول عن شبه هذه الأيام ثلاث أجراس، ماذا قلت لدرس؟ أو عجرتين وكبر انتبه. فنقول إن بعض النساء قد تتهاون أو تصلي في حجرة الاستقبال، أو تصلي في الرجل التي نسميها الصالة، أو تصلي هذه المرأة. نعم أنا لا أتكلم عن صحة صلاتها، لكن أتكلم عن سنة ماذا؟ غائبة عنها. وهذه السنة فيها ماذا؟ فيها من أجر وفضيلة زائدة، فلماذا تفرط المرأة في تلك الفضيلة الزائدة؟ والمسلم على بينة من ربه، يعبد ربه على بصيرة، فمن بصيرة المرأة لدينها أن تصلي في ماذا؟ في أظلم بقعة من بيتها أو في قعر بيتها، والمقصود بالقعر هو المكان الأكثر في بيتها. كان أصلي في حجرة ماذا؟ في حجرة النوم التي هي أكثر لا شك فيها. كان أنبه على هذه السنة العزيزة، وصلاتها في هذا المكان فيه من الأجر والمثوبة ما هو أعظم من صلاتها في المسجد. نعم، حتى دار الشيخ ابن عثيمين إلى أنه أعظم وأفضل أجرا من صلاتها في المسجد الحرام. وأذكر أنه في بعض الخطب قد علق على خطبة الإمام الحرام تعليقا طيبا، ونصح النساء وأعظمهن موعظة طيبة في مسألة الصلاة ماذا؟ في قعر بيتها رحمه الله. إذا هذا هو الإشكال الأول. ثانيا، كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين خالف صفوف ماذا؟ الرجال. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بشيء من هذا، والدين لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بنص من الشارع الحكيم. يعني من أمرها بضم الجسد فقد شرع، فقد شرع، ومن شرع فقد أخطأ، لأن الشرع ليس له. ومن هنا قال عن عبد الله بن سعود ومن شرع فقد زعم أن محمدا خان الأمانة. من هذا والإشكال الأول وجوابه من وجهين. الوجه الأول أن كل أصلا في شكر. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر من سعد هذا مع وجود حاجة داعية إليه. مع وجود حاجة داعية من صلاة النساء ما بعد وراء الرجال. وما أحسن ما قال العلامة ابن عثيمين محمد بن صالح ابن عثيمين. كل ما وجد سببه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل ولم يعبر به كان فعله بدعة. مثلا ضم المرأة لجسدها في الصلاة وجد سبب في عهد الرسول أبناه. وجد لأن النساء كن يصلين ماذا وراء الرجال. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذا. فإذا فعلته المرأة اليوم كانت مبتدعة أو مبتدعة حدثا في الدين. الإشكال الثاني ما يروى في سنن أبي داود من ضم المرأة جسدها حال السجود. وما نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من هذا الباب فهو ضعيف النسبة. إذ أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري هذا الراوي ما رسمه علينا غير مرة. فمن يقول شيئا عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث فكيف والحديث مرسلا. يعني ايه مرسلا؟ يعني انقطع السنن. يعني في واسطة مفقودة ما بين راوي واخر من بعد التابعين. من بعد ماذا؟ التابعين. من الحديث يروي صحابي ويروي عن الصحابي تابعي وقد يروي عن التابعي تابعي وتابعي. طبقات التابعين كم طبقة؟ ثلاث طبقات. فهذا الحديث سقط من فوق تابع راوي. هذا الراوي قد يكون ثقة وقد لا يكون. ولذلك قيل ومرسل ما فوق تابع سقط. هذا هو الجواب الاول بعد من حديث. طيب حسبنا هذا جوابا. اذ التأويل فرع التفصيل. طيب المسألة او فرع ويشرع سجود المسلم على ظهر اخيه. ويشرع سجود المسلم على ظهر اخيه. هنا اشكال كيف تقول يشرع وهذا لا يسمى سجود. اذ السجود حقيقته انه على ماذا؟ من اين جئت بالمشروعية؟ بالنص. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما يروي عنه نافع عند عبد الرزاق او ابن ابي شيبة الشتمي انهم كانوا يسجدون. كان الرجل يسجد على ظهر اخيه هذا فيه دلالة على المشروعية كما هو ظاهر. انتهينا الآن من باب الحدود. باب نعم مظاهره انه محمول على الضرورة، لان الاصل سجود على ماذا؟ على الارض. باب الجلسة بين السجدتين. ما في بين لفظهم الجلسة بين السجدتين حكمها هو الجلوس ما بين السجدتين الركنية، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أرحمك الله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أرحمك الله، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اسجد حتى تطمئن، ارفع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن. قلت وهذا الحديث لي اكثر من دلالة على ركنيته الجلوس بين السجدتين. من يذكر وجوه الدلالة منه على ركنية الجلوس؟ دلالة القرآن، لأنه قرن بينه وبين ماذا؟ بين هذا الجلوس والسجود، فبدلالة الاقتران. وقد قرن بين شيئين جلسة واحدة بما يدل على ماذا؟ على ركنية هذا الجلوس. الدليل الثاني أو الوجه الثاني في هذا الحديث لا أنا أريد من هذه الجوارب سأسمع بها الكاملة. قوله ثم ارفع، وهذا الوجود التقى إلى ركبة الركنية بالرواية الثانية. الوجه الثالث أحسن أمر بالاطمئنان، فلما جعل الاطمئنان ركنا في الجلوس كان ذات الجلوس ماذا؟ ركنا، لأن الأمر بالسجدة أمر بماذا؟ بالموجود. واضح؟ قلت وفي أكثر من دلالة على ركنية الجلوس بين السجدتين للوضوء. أما الأول فأمره به عليه الصلاة والسلام من قوله ثم ارفع، وقد جاءت الرواية الأخرى ترفع هذا الأمر، وقد جاءت الرواية الأخرى ترفع هذا الأمر إلى ركبة الركنية. وجه الدلالة الثاني أنه قرن بين الجلوس وماذا؟ قرن بين الجلوس والسجود، فلما كان السجود ركنا كان الجلوس ركنا. واضح؟ نعم، من لم يجلس بين السجدتين ومن لم يطمئن بين السجدتين صلاته باطلة. ولماذا أمر المسيء بأن يعيد صلاته؟ لأن المسيء لم يطمئن في ماذا؟ في كل أركانه، ومن الأركان التي لم يطمئن فيها المسيء هذا هذا الركن. الدليل الثاني الثالث أو وجه الدلالة الثالث قوله حتى تطمئن، فلما جعل عليه الصلاة والسلام الاطمئنان ركنا كان الجلوس ركنا لأن الإطمئنان لا يحصل إلا به صحيح أما الأطمئن زين الأطمئن في الجلوس فإذا كان الإطمئنان ركنا كان الجلوس للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الركن إلا به فهو ركن إذا هذا هو الدليل الأول وقد تبين لك الآن ما هي وجوه الاستدلال منه على ركنية الجلوس بين السجدتين. الدليل الثاني هو حديث رفاعة السابق حديث رفاعة السابق الذي أمره في الصحيحين ما وقع في بعض رواياته قال صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يرفع رأسه قائدا إذا صلاته ليست تامة حتى يرفع رأسه ماذا قاعدا بين السجدتين ووجه الدلالة منه قوله لا تتم وهذا نقصان فن بنجيء نقصان نوعان نقصان كيف ونقصان ماذا كم ما الفرق بين نقصان الكم نقصان الكم يؤثر في تمام الشيء وصلاحه بينما نقصان الكيف يؤثر في تمام الشيء وصلاحه واضح الآن تفريق بين الكمال وبين التمام فهناك فرق بين الأمرين لما أقول عمرتك تامة يعني أنت أتيت بأركانها حجك تام أنت أتيت بأركانها نحن نقول حجة كاملة يعني أنت أتيت بمكملاتها من الواجبات من السنن فهمت الآن لا لم تزل بعد بعيد هناك فرق بين التمام والكمال في لغة الشارع وهذا من الفروق اللغوية الهامة التمام هو حصول تمام الشيء يعني إجزاؤه يصبح مجزيا الكمال هو حدوث الشيء على ماذا على أكمل صوره وأتم صوره بمعنى التمام نقص الأركان الكمال نقص الواجبات يعني من صلى صلاة الظهر ولم يجبر بالتشهد الأول صلاته تامة ليست كاملة لكن من لم يقرأ الفاتحة صلاة ماذا؟ صلاة غير تامة نعم يبقى غير باطلة فهمت الآن؟ يبقى الكمال نقص واجبات التمام نقص أركان أين أنتم يا عباد الله؟ كيف نفرق بين الواجبات والأركان؟ الواجب ليس هو الركن، الركن أعلى من الواجب، الركن أعلى من ماذا؟ من الواجب، أضرب مثال، أركان الزواج إيجاب قبول وليس إشهاد، واجبات الزواج مهر و إشهار فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالضرب ده ماذا؟ إشهار الأواجب فلو أن الزواج تم من غير إشهار يبقى الزواج صحيح لو أن الزواج تم من غير مهر يعني رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا زواج ماذا؟ صحيح لكن لو تزوج امرأة من غير ولي إذا فرقت بين الركن وبين ماذا؟ وبين الواجب، طب كيف نعرف الركن والواجب من النص؟ كما قال إيهاب الركن خلاف الواجب، الواجب دلالته الأمر، دلالته ماذا؟ الأمر، يعني الامر يفيد ماذا؟ فاذا كان الامر معه دلالة زائدة انتقل الى رتبة ماذا؟ الركن. فبالدلالة الزائدة دي تعليق تمام العمل او تعليق قبول العمل. يعني لما يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اذا الوضوء ما ركن او شرط، نقول شرط، لان الفرق بين الشرط والركن ان الركن داخل في العمل والشرط ايه؟ لكنهما ايه؟ لكنهما واحد في ابطال الايه؟ يبقى اذا الوضوء شرط للمخرج من الصلاه، لانه قال ايه؟ لا يقبل الله، يبقى هنا علق قبول العمل على ماذا؟ واضح؟ علق قبول العمل. يبقى عرفنا كيف نفرق بين الواجب والركن، عرفنا كيف نفرق بين الشرط والركن. أم لم تزل بعد بعيدة؟ بعيد عليك. الواجب يثبت بمجرد الأمر، لما يقول الله تعالى فعلوا كذا يبقى دائما واجب، صحيح؟ فإذا جاءت دلالة زائدة رفعته إلى رتبة الإيه؟ يعني أقيموا الصلاة، هنا الصلاة واجبة، واضح؟ لكن لما يقول بني الإسلام على خمس فذكر ماذا؟ يبقى ارتفعت إلى رتبة ماذا؟ الركنية، لأن أصبح الإسلام بينبني عليه، إذا جاءت دلالة إيه؟ زائدة. إذا عرفنا الآن الفرق بين الواجب والإيه؟ الواجب يثبت بماذا؟ بالأمر. فإذا جاءت دلالة زائدة على الأمر، يعني إيه دلالة زائدة؟ علق قبول الأمر عليه. طالما تعلق قبول الشيء يبقى انتقل الى رتبة ايه؟ الركنية. طب ايه الفرق بين الركن والشرط؟ هما واحد، لكن الركن يدخل في العمل والشرط خارج الايه؟ لكنهما واحد في مسألة ماذا؟ عدم اجزاء العمل او عدم صلاح العمل الا بماذا؟ الا بماذا؟ نرجع الى مسألتين، التمام خلاف الكمال. التمام هو عدم التمام، يعني فوات ماذا؟ ركن او شرط. الكمال فوات ماذا؟ فوات واجب، صحيح؟ طيب الكمال يعني العمل صحيح ولكن من اجره ايه؟ نعم. لكن التمام عدم التمام العمل ايه؟ وضحت الان؟ نحمد الله تعالى. إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يرفع رأسه قائدا أما يأخر الله. وجه الدلالة قوله لا تتم، تعلق تمام العمل. على الجلوس بين الناس سجدتين. والتمام هنا من نقص الكم، إذا في نقص كم ونقص ايه؟ كيف؟ نقص كيف لو رجل صلى مثلا ولم يقرأ السورة بعد الفاتحة، لم يسبح السجود، لم يسبح في الركوع، بيت من نقص ايه؟ لكن لم يطمئن في الركوع، لم يطمئن في السجود، ده نقص ايه؟ كم؟ واضح الان؟ طيب نعود الى مسألتنا، ذكرنا دليلين، اما الدليل الثالث يا طلبة العلم هو حديث رفاعة الثالث من رب النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة رد النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة وإبطاله لصلاته من قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك لما فات على رفاعة من ماذا؟ لما فتح على رفاعة من ماذا؟ من الاطمئنان، في أركان الصلاة. فلما كان اطمئنان ركنا في الجلوس بين السجدتين كان الجلوس نفسه ركنا واضح يا طلبة العلم. إذا انتهينا من المسألة الأولى وهي ركنية السجود بين السجدتين. المسألة الثانية، كيف يكون الجلوس بين السجدتين وكيف يجلس بين السجدتين وما هي صفة الجلوس؟ أولا أو فرع يكبر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 تكبيرة. فعدها ابن عباس رضي الله عنه فذكر التكبير لماذا؟ للرفع من السجود. إذا أول سنة من سنة للرفع من السجود أنه ماذا؟ يكبر. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه من السجود مكبرا. وللعموم لأنه كان يكبر مع كل رفع وخفض. فائدة، وهذا التكبير يلزم الإمام والمأموم معا. يلزم من؟ الإمام والمأموم معا، لأن بعض المأمومين يستغنوا بتكبير إمامه، وإنما يزيد الإمام على المأمون بماذا؟ بالظهر. لكن ما يزيد للمأمون أن يستغني بماذا؟ ولذلك بعد انتهاء كتاب الصلاة سنذكر بابا جامعا في أخطاء المصلين في كتاب الصلاة، نجمع كل أخطاء ماذا؟ المصلين في كتاب ماذا؟ الصلاة، لأنها ما علمت الآن أنها ماذا؟ كبيرة وكبيرة جدا، بما فيه أننا نحتاج إلى أن ندمنها ماذا؟ بابا أو فصلا كاملا. ولعلنا إن شاء الله تعالى إن تيسر أن نطبعها في ورقة نرفعها لمن من الناس يعرفون أن هذا من أخطاء الصلاة، من باب تبليغ العلم للناس ومن باب تصحيح صلاة الناس والوصول بها إلى درجة ماذا؟ الكمال. على شرط أن نذكر، طيب قلنا ويلزم الإمام والمأموم معا هذا التكبير على شرط، على قدر زائد للإمام وهو الجهر لاقتداء المأمومين به. هذا هو أول فرع لا إشكال. فرع متى يكبر؟ اتفقنا على أنه يكبر، فمتى يكبر؟ هل يكبر قبل الرفع؟ هل يكبر حال الرفع؟ هل يكبر بعد الإيه؟ بعد الرفع؟ يعني يرفع رأسه أولا ثم يقول الله أكبر؟ قلت والراجح أنه يكبر حال الرفع. حديث العموم كان يكبر مع كل رفع وخفض. إذا كان تكبير حالا وأصرح منه بالدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه مكبرا. من يعرف مكبرا؟ حال. طب كيف عرفت أنها حال؟ هذا هو حال نكرت لماذا؟ اسم نكرات جملة فعلية يأتي ببيان هيئة صاحب الحال. وإذا أردت أن تعرفه ضع كلمة كيف أمام الجملة. كيف كان يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه؟ الجواب كان يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه مكبرا. صحيح. جاء الأستاذ مبتسما حكم الحال من نكرات جملة من فعلية. جاء يبين حال من الأستاذ. كيف جاء الأستاذ؟ جاء الأستاذ مبتسما. طيب ما يفيدنا هذا الإعراب؟ يكون خالف علم إن الإعراب هنا يكون معنى ماذا؟ معنى بلاغي. وهذا المعنى البلاغي يكون معنى ماذا؟ معنى شرعي. مش من وجود استنباط. الاستنباط بماذا؟ باللغة. سأضرب لك مثالا من وجود استنباط باللغة. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل القروء دي اختلف فيها هي الحيض أم هي الطهر. فالإمام أبو بكر بن عربي قال لا الحيض. ليه؟ قال إن كلمة الحيض تذكر غالبا في لغة الشرع والعدد يخالف المعدود. إذا ثلاثة مؤنث إذا المعدود ماذا؟ مذكر. إذا ثلاث شروطات فمع بداية الحيضة الثالثة تكون قد حلت من زوجها. إذا لابد من وجود وجه الاستدلال بماذا؟ بلغة العرب. فلما كان قوله فلما قال مكبرا ومكبرا حال ومكبرا حال فكان حاله عند رفع التكبير. فكان حاله عند مين؟ الرفع التكبير. مما يدل على ملازمة الرفع ماذا؟ التكبير. فلا يكبر بعد استقراره ولا يكبر قبل ماذا؟ قبل رفع رأسه. إنما بدأ في الرفع قال الله أكبر ليكون التكبير قرين ماذا؟ قرين الرفع. واضح يا طالب العلم؟ وعرفتم وجه الاستدلال؟ إذا أنتم الآن أخذتم قاعدة هامة اليوم وهذا ما حصل التأكيد عليه في ذات الليل وهو وجه الاستنباط بماذا؟ بلغة الليل؟ بلغة الحال. كما تكلمنا في مسألة الشهود الإيماء في إعراب كلمة المسلم مكبرا قرع يرفع يديه لا يمكن سنة العزيزة هذه. إذا هذه هي السنة العزيزة في ذلك الدم لما صح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بين سجدتين. ولحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل رفع وخفض. إذا هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما وجد باستقراء الأدلة من وجود ملازمة بين ماذا؟ بين الرفع والتكبير. يعني هناك ملازمة بين الرفع وماذا؟ كلما رفع كبر كلما خفض كبر. في ملازمة إذا بما دل على مشروعية هذا الرفع بين السجدتين. والدليل الرابع ما صح عن عبد الله بن عمر يروي عنه نافع تلميذه عند ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو حرص على السنة. فابن عمر رضي الله عنه معروف بين الصحابة بماذا؟ بأنه من أشدهم حرصا على ماذا؟ على السنة. لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو حرص على السنة كان يرفع يديه بين السجدتين. فلا تفوتك هذه السنة يا طالب العلم. إشكال وجوب. فإن أشكل بأن عبد الله بن عمر هو نفسه أثبت مواضع رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه أثبت مواضع رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة فلم يذكر إلا أربعة مواضع عند الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع وبعد التشهد الأول. ثم قال ولا يرفع بعد هذا. كيف تجيب الآن؟ كيف تجيب الآن؟ أحسن. لما يحمل كلامه على ماذا؟ على الغالب. على الغالب اعمالا لماذا؟ للدليلين. اعمالا للدليلين خاصة والمثبت مقدم على ماذا؟ على الناس. وهذا ينتقي مع اصل عام وهذا ينتقي مع اصل عام في هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من انه ماذا؟ من انه كان يفعل ويترك. من ان هديه في السنن الفعل فينا وترك فينا اخرى. فرع يجلس مفترشا. لما من صفة الجلوس بين السجدتين انه يجلس ماذا؟ مفترشا. لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال للمسيء ثم يفرش رجله اليسرى يقعد عليها. ما الفرق بين يجلس ويقعد؟ انت ايها الاخير صاحب الباب صحيح الجلوس يكون مرفع اما القعود فلا يكون مرفع فلا يكون من رفع. الجلوس العام يشمل القعود معه. ثانيا قلنا ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى. فرع ويشرع الاقعاء وهو الجلوس على على العقبين، وهو الجلوس على العقبين، لما صح عن عبد الله ابن عباس انه اقع في صلاته فقال انها سنة نبي. وقد صح عن بعض الصحابة ابن عمر وابن الزبير عند عبد الرزاق المصنف انهم كانوا يقعون بين السنتين. اذا لا تفوتك هذه السنة العزيزة ايضا يا طالب العلم، وقد رأيت كيف انه يجوز الإضعاء بين السجدتين وليس من هذه الافتراس ابدا، انما كان يفترش وكان يقعيهين. وحسبك فضلا انك بها بعملك بها تأخذ السنة من الضياع والذهاب، كما انه لا يفوتك من اجر زائد يحصل لك بما بات باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرع الذكر بين السجدتين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. وحينا اخرى يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. هنا اشكال ضع القلم، كيف يقول اجبرني والجبر لا يكون الا ماذا؟ الا لنقص. تسمعون كلمه في الكمال لله وحده، هذه الكلمه صحيحه؟ وتسمعون الكلمه ما في حد كامل الا الله، هذه الكلمه صحيحه؟ كلمة الكمال لله وحده ينهى عنها من وجهين، لما فيها من مقارنة بين الله وماذا؟ وخلقه. إنما يجب أن تكون الكمال المطلق لله وحده، الكمال المطلق لله وحده. وكلمة ما في حد كامل إلا الله أيضا خطأ، فيها مقارنة بين الله وماذا؟ وخلقه. ثانيا هذه الكلمة فيها تنقيص للأنبياء والرسل. من الأنبياء كامل وأملاء، حد يبرأ أن يقول أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكمل؟ إذا كان يقول عن نساء كامل من النساء، وذكر مريم وذكر أسيا وذكر فاطمة وذكر خديجة رضي الله عنهن، صحيح. وثم قال وكامل من الرجال كثير. ولذلك يشرع أن نقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كامل، المخلوق الكامل، البشر الكامل صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز ان نقول ما في حد كامل الا الله، هذه الكلمه خاطئه، لما فيها من المقارنه بين الله وخلقه. ولا يجوز هذا مطلقا، ولا يجوز هذا، واضح طلبه العلم. فكيف يقول اجبرني وهو كامل صلى الله عليه وسلم؟ ها ما نعطيه جوابا؟ قل يا رب. من باب التواضع. ووجه قول آخر يقول لأنه لا يرى نفسه واحدة من هذا التواضع. والإنسان ما ترى نفسه ليس كاملا وصل إلى ماذا؟ إلى الكمال. فإما أن يكون من باب التشريع وإما أن يكون من باب ماذا؟ من باب التواضع. ووجه آخر أن الجبر يكون للنفس وللكفر. فالمقصود هنا كسر النفس بما يحدث لها من كسر بسبب ماذا؟ بسبب الكفر والشرك الذي راه في ماذا؟ في أرض الله عز وجل. والأول أقوى والأول أقوى. طيب مسألة على الإيمان في الجلوس بين السجدتين وهو ركن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وثاني لما حصل منه من رد المسيء بصلاته من رب المسيء في صلاته. لما فاته من الاطمئنان لما فاته من الاطمئنان في أركان صلاته ومن ذلك ركن الجلوس بين السجدتين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم واسع خفيف الدرارين من الأخر وخذ بعال فاضلين لا تخف. القاعدة وهي قاعدة تزاحم المفاسد وهي قاعدة ضد القاعدة السابقة وهي قاعدة تزاحم المصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يا طالب العلم والعاقل الذي يعرف شر الشرين وخير الخيرين. وقاعدة تزاحم المفاسد هي اضطرار المسلم إلى فعل مفسدة إلى فعل ماذا؟ مفسدة من مفسدتين فيتعين عليه أن يدفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى. دليل القاعدة حديث النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس عليك معلش ما أنا ذكرتك دليل الناس لا يمنع بكل عام لا بأس عليك التخرار يزيد من الشطار عن المصابون صعيبة من هذا. يقول جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجتي لا ترد يد لامسي، زوجتي لا ترد يد لامسي. قال صدقها، قال انني منها الولد، انني منها الولد. قال امسكها اذن، قال امسكها اذن. الحديث قلت وفيه من الفقه اولا دفع المفسدة الاعلى بالمفسدة ماذا؟ الازمة، لان ضياع الولد مفسدة منه والإمساك على امرأته ذات خلق سيء مفسد ماذا؟ أبنى. اثنين أن قياس المفاسد والمصالح، أن قياس المفاسد الأعلى والأدنى يكون بماذا؟ يكون بحد الشرع بعقلنا نحن، لأن عقولنا تفكر. ما تراه أنت مفسد عظمى قد لا يكون في عرف الشرع ماذا؟ مفسد عظمى. ثالثا ولإعمال قاعدة دفع المفسدة أعلى أو لإعمال قاعدة دفع المفسدة لا بد من تحققه، لازم المفسدة إذا ماذا موجودة، لكن ما تتعامل مع مفسدة غير موجودة. يعني اسم قال له رجل أعمى، إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المدينة، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، أتوقف لي أن أصلي في بيتي؟ قال لا. وأين المسجد؟ لأن المفسدة مش متحققة، وقال المدينة كثيرة الأوام والليل هي موجودة نعم، لكن هل متحققة فيه؟ يعني تتعرض له؟ ما تتعرض له. يعني إيه؟ إذا تصبح المفسدة هنا غير إيه؟ غير متحققة. واضح؟ الفائدة الرابعة في هذا الحديث مشروعية الإمساك على المرأة مع سوء خلقها، وفي ذلك قول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولو أن الرجل طلق امرأة بشيء ما في أخلاقها لما كانت هناك بيوت ولا زوجة، أليس يقول فإنهن خلقن من بلا علم؟ والذي يرجو أن تستقيم له المرأة هكذا هو والد يريد أن يخالف سنة الله فيها لأنه خلقها ماذا؟ من بلا علم؟ بلا علم. ولذلك قال فإن ذهبت تقيمه لما لا يمكن أن يقيم هذا العهد، لا يمكن، لا يمكن. وهذا هو سر ميل الرجل إليه، أما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحدى كل، ولذلك معنى حسن لا يغني ابن الا رجل الحسن، كما قيل لا يغنيهن الا لئيم ولا يغني ابن الا كريم. فنعود نقول كذلك قوله عليه الصلاه والسلام لا يفرق، لا يفرق مؤمن مؤمنا فإن كره منها خلقا رضي ماذا؟ بآخر. إذا لابد من التعامل معها بالميزان، لابد من التعامل معها بماذا؟ بالميزان. إذا في أخلاق كل امرأة ما تعيب وما تقبل. الفقية الخامسة قوله طلقها في إشارة إلى مشروعية الطلاق وأنه قد يجب حينا ويستحب حينا أخرى. ليس كل الطلاق مكروه. أما قال العزم طلقها صحيح. الفقهية الثالثة من حكم العشرة البقاء عليها على ما فيه. تسمع في لغة بعض العملات إما أولادها أو تسمع أن المرأة تقول أيضا أبو أولادي حتى الواجب. ذكرنا الدليل الأول. الدليل الثاني على القاعدة قول الله تعالى لا تقتلوا يوسف. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وفي قوله هذا من دفع المفسدة الأعلى وهي ماذا؟ وهي القتل. من مفسدة الأدنى وهي إلقاء في ماذا؟ غيابة الجبل. في عبارة جميلة عن شيخ الإسلام في هذه المسألة قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا اجتمع محرمان لا يمكن دفع أعظمهما إلا بفعل أدناهما. يعني اجتمع محرمان لا يمكن أن تدفع الأعظم إلا بفعل ماذا؟ الأدنى. اجمع. قال لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما على الحقيقة. يعني الرجل لو ارتكب مفسدة دنيا لدفع مفسدة عليا لا يكون قد ارتكب ماذا؟ حراما. قلت نعم والدليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. قلت ولا اخاله يؤجر ويذهب. والله كريم لأنه في هذا مستجيب لشرع. وكل مستجيب للشرع فهو ماذا؟ فهو مأجور. ونبهت الآن حسب كما ذكرنا من معنى القاعدة ومن أدلة القاعدة. ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى مع شروط تطبيق القاعدة. أنا أجيب على الأسئلة المكتوبة. أولا يقول من أحيا سنة فلا أجر وأجر من عمل بها. الرفع من هذه السنة تحصل برفع اليدين. فإذا فعلت هذه السنة أصبحت المحيي سنة أم أكون شاذا عن الجماعة؟ لا يا أخي الشذوذ له ضابط لا يعد هذا من الشذوذ. افعل بارك الله فيك وتكون بهذا قد فعلت سنة تؤجر عليك. يقول انا خطيب رأيت اني اخطب على المنبر الخطبة على المنبر رفعة الشأن وقد تكون خطبة يعني زواج اذا لم تكن متزوجا ثم رفعة الشأن والناس تجتمع. رأيت اني اخطب بالمسجد النبوي ايضا رفعت شأن بالسنة، يعني المسجد النبوي عنوان ماذا؟ السنة، يعني سيرفع الله شأنك بسبب تأثيرك واختبارك. حكم رفع اليدين عند تأمين الدعاء ليس من السنة، وليس في الجمعة اصلا من الدعاء الرسمي. هل يجوز جعل المرأة للقراءة في الصلاة اذا كانت في بيتها؟ نعم يجوز هذا، لأن الأصل في أدلة الشريعة ماذا؟ ومن قال إن المرأة سر على كل حال؟ فهذه عائشة كانت في تكبيرات الحج تجهر إيما بحيث تسمع من النساء من حولها. هل يجوز تخفيف درس للنساء؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد النبي النساء يوما يعظهن به، وكان يوم الأربعاء. ما حكم الأناشيد الإسلامية بدفر وبدون دفر؟ أما الدفر هنا أما خطة الدفر كلمة الدفر بدون الواو إنما هي بدل الدفر. أقول أما الدفر فمن خصوصيات المسلم، وقد كتب الإمام أبو البركات بن تيمية باب ضرب الدفر للنساء خاصة في كتاب معروف منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني فأسماه مولى الأوصاف. وكذلك الإمام البخاري ذكر بابا باب المرأة يهدين المرأة إلى زوجها، المثل يهدين المرأة إلى زوجها ليس من فعل رجال الزفاف، إنما الزفاف أن تزف المرأة إلى من؟ والذي يزف المرأة إلى زوجها هن النساء. فلم يثبت أبدا أن رجلا ضرب الدفر في تاريخ الإسلام، وكل الأحاديث المروية في الدفر مروية من ضرب ماذا؟ أما الحديث الذي يستدل به بعضهم فهو حديث أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفور، الحديث ضعيف لأنه من رواية ميمون ابن مهران، وميمون ابن مهران ضعيف فعليه لا يجوز أن ينشاد الدفور، أما الإنشاد فجائز وله مواضع تحسن فيها كموضع الزواج والنكاح عند الأعمال الشاقة كما فعل الصحابة في حفر الخندق. إذا ما تجد من فعل إخواني الصعيد الأعزاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرجل أثناء العمل هذا لا وزن في السنة. كذلك عند السفر والاستنشاق فكان بلال رضي الله عنه ينشد اثناء السفر والاستنشاق حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال رفقا بالقوارير، مما كان في صوت بلال من ماذا؟ من عجوبه، حتى قال علمه بلالا فانه انبى منك صوته. واضح؟ أما نسمع عن الشباب هكذا عمال على بطال فليس هذا من الإسلام، ترى بعض الشباب يعكف على الأناشيد ليل نهار هذا ليس من الإسلام، إنما الأخر أن يسمع المسلم القرآن يسمع المسلم العلم. الله المستعان. نعم نعم، وتشرع في العيد وتشرع في العيد ما فعلنا الآن شعر صفة ركوعي أنه يوضع في الركوع ولكن يقوم السجود أحفظ في الإيماء من الركوع، هذا بالنسبة للمريض أو الجالس. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الدابة فكان يومئ لركوعه وسجوده وكانت إيماءة السجود أخفض من إيماءة الركوع. والله تعالى المستعان وبالله التوفيق. لا ما يصلحون أصحاب الأوراق بارك الله من أين أتى مشاع عدم رفع اليدين بين السجود أو في السجود بين المسلمين؟ أتى ذلك من أسباب طبعا كثر المسلمين في السنة، ونظرة المسلمين للسنة نظرة غريبة عجيبة، يقولون هذه السنة ما هو الدين واقف عليها، فيترتب على هذا ماذا؟ تركها. وللأسف حتى إن بعض أوساط الذين ينتسبون إلى السنة صار شيئا من هذا كما رأيت الأخ الطريفة التي عن الشيخ الألباني لما حاضر أسماه بعض الشباب إن ندخل بعض المكتبات فيدخل علينا بعض الشباب فلا يسلمون فنقول لهم لماذا لا تسلمون علينا يقولون لنا البدء بالسلام سنة فقال الشيخ إذا لقيتهم فأقرضني بالسلام يعني هل معنى أن البدء بالسلام سنة نفرط فيه ونفصل عنه فمن يكون حريصا عن السنة إلا لما كنت هذا سبب السبب الثاني أثر عبد الله بن عمر لأنه أشهر أنه كان يرفع في هذه المواضع ولا يرفع بعدها أبدا ففهم الناس من هذا أنه لا يجوز الرفع في غيره من المواضع فكان السبب هو إعمال بعض الناس لبعض الأدلة وترك بعض الأدلة الأخرى هل يكون الإقاع على العقبين بنقض القدمين من الشراكين بنقض القدمين يجلس على العقبين بنقض القدمين هل النمط معلول بعلة وهي الزواج يعني بمعنى إذا فعلت المرأة النمط لزوجها لا تكون آثمة طبعا هذا كلام غريب إنما الحديث قال في آخر الرواية لعن الله الواشم والمستوشم الغامس والمترمس ثم قال المغيرات بخلق الله فعلة التحريم هي تغيير ماذا خالق الله عز وجل وهذه العلة حاصلة سواء فعلت للزوج أو فعلت لماذا لغيره أو فعلت لغيره فلا يجوز النمط مطمئا خاصة وقد قرنه بأمور هي محرمة جزما وعليه لو قال بأن النمط يجوز نقول والوشم يجوز للزوج والوشم يجوز للزوج ووصل الشعر يجوز للزوج فإن قال لا فقد هدم مذهبه السابق وفرق بين متماثلين وإن قال نعم فقد أبطل دلالة النص تماما فإذا صار يتردد بين أمرين كما يقال عند الأعراب أحناهما بر شروط المسح على الشراب ليس للشراب مواصفات معينة حتى ولو كان رقيقا لأن علة النفس هي ماذا؟ الرخصة رخصة من الله تعالى وثبت أن الصحابة كانوا يمسحون على اللفائف على اللفائف فكل ما يتناوله اسم الجورب يمسح عليه يعني كل ما يسمى جورب عندنا يمسح إيه؟ يمسح عليه أما شرط المسح أن تكون قد لبست الجوارب على طهارة لقوله إني أدخلتهما طاهرة شرط المسح ألا تجاوز مدة المسح يوما بليلان المقيم وثلاثة أيام بليل من المسافر ليس هناك شروط كألا يكون مخرقا أن يكون سخينا كل هذه الشروط لا نجدها في الشرع لا ما يشترط النية عندنا هذا سؤال لأنه لم يصل إلى الكعبين حديث اللفائف في معنى أن هذا عدم الشرط ليه لأن حديث اللفائف اللفائف لا تستوعب ماذا القدمين سمعت أنك تقول في ذبح علم الحديث أو في نبذة عند الحمد فكان تقول يوم الأحد يعني غدا فلماذا لم تنبذ من قبل حضور الصلاة والبيوع وعلم الحديث حتى نستعد بارك الله فيك أنا أنبه عن هذا الانتهاء منذ زمن الخروج ينبه عليه منذ زمن الخروج فماذا أفعل هل يلزمني أن أتصل على كل واحد منكم بشخص أقول امتحان من أحد أم أن يلزمني أن أعلن في الجرائد الرسمية وغير رسمية قلت هذا غير مرة في الدروس وقد أعلنت في درس الأحد خاصة عن ذلك مرات وأجلت هذا الامتحان غير مرة ما تكلم من يعمل أي والله ما تكلم نعم ما زلتما بأمن الامتحان سيكون بعد ذلك مثل العام. هذا ليس يعد تنبيها وأجلته بعد عيد الفطر إلى ما بعد عيد الأضحى وهذه العلة. فسبق تأجيله قريبا من ثلاث مرات. ماذا فعل بعد؟ إنكم تطمعون في كثير ولستم تنالون بعد كثيرا من معارفكم عندي. إذ ينبغي أخذ طالب العلم بشيء لا أقول العمر شيء من الشكر لأن شعرة معاوية أصل في معاملة الناس والبشر. فهذا وقت ماذا؟ وقت الجد. تعرفون شعرة معاوية كان يخلي للناس حتى إذا مرحوا وحتى إذا صراحوا شد معاوية فيأخذ الناس شيئا ما بالراحة ويأخذ الناس شيئا ما بالشدة. إذا كان على سنة من صحابي الجليل والحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله إذن يا خالد هذا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني صاحب الكتب الأخيرة في الأسماء وهي كتب قيمة عظيمة ما في الأمر. هذا الشيخ سافر للجامعة الإسلامية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدة لا تزيد من شهر. ثم ماذا؟ كان الأول تدريبا على جميع الطلبة من كلية العقيدة. كان الأول وظن الأول هكذا حتى عنه الدراسة. ثم امتن الله عليه بإشراف الدكتور صالح العبود حفظه الله تعالى على رسالة الدكتور فأين الهمم يا طالب العلم؟ أين الهمم؟ أكتاب الزكاة صعب إلى هذا الحد لابد أراجع منذ أعلنت عن موعد الامتحان. ألا تؤجل أسبوعا؟ وآخر يقول ألا تؤجل أسبوعين؟ وثالث يقول ألا لو ذهبت أرض الناس أرض الناس والله لن أتقدم ولن تتقدم معي. أما طالب العلم أن طالب العلم متى دخل الفيل خرج كالذهب لكن متى دخل التكليف نعم وراح وطيب بعمله. كنت بيطان أنا أعلمت له غير ما ولكن من زمان بأن أعلن كل ما أمشي عن الدرس بل هذا الزمن عليك إذا غبت عن درس ما حصلت الفيل ما درست الدين. هذا الذي يجب عليك أن عليك عمر رضي الله عنه وصاحبه سن لنا هذه السنة. كان هو صاحبه ماذا يتداودان في النزول على من فيعود إلى عمر بالخبر وعمر يعود إليه بالخبر. ألا تجد نفسك صحبة هذا؟ نحن في كفاية الامتحان لدينا إن شاء الله أعلم الله المتحدث. طيب أختم الدرس إن شاء الله تعالى بما هو من سنة لا الامتحان هنا في سنة الصلاة بعد أن ننتهي من دراسة سنة الصلاة وتخرج إليكم من مذكرة يعني لن أمتحن إلا لما تكون المذكرة في ماذا؟ في أيديكم إن شاء الله. أختم الدرس بكلمة نعود بها إلى الترجمة إن شاء الله تعالى يعني لأن أكثركم أو لأن كثيرا من طلبة العلم لا زال يعني يطالبني في أن أتم الترجمة. فكنا قبل يا طلبة العلم في ذكر المشيخة وأنا أحدثكم اليوم عن أحد الشيوخ الذين درست عليهم أو بدأ دراستي عليهم عام 87 بعد 1900 من الميلاد إلى عام 92 بعد 1900 من الميلاد. هذا حسن خالد ألا وهو شيخنا أبو حاتم أسامة ابن عبد اللطيف الكوفي، وقد درس عليه صحيح الإمام مسلم وكتاب أو منظومة الإمام أبي عمر البيقوني والسفة الكريمة وبلوغ المرام وشيئا من صحيح البخاري وشيئا من سنن الإمام الكلي وأغلب كتاب العقيدة التحاوية وأيضا كتاب أو شيئا من أدب الخلف من حلة الخلف الإمام أو الشيخ برهان أبي زيد حفظه الله تعالى. أما ما أذكره في هذا الباب هو هذه الكلمة التي في هذا الموضوع فلا بد أن نفرق بين الشيخ في عهده وزمانه وبين ما عال إليه الأمر الآن، وهذا من الإنكار وهذا من الدين. فنحن أمة الإنكار، فهي تنكر الرجل ولو خالف معه في شيء مما مما هو عليه، وهذا له الدين. فلسنا نغضب على رجل شيء ما يقول منه ما يقول ما رأيت خيرا منك، وينبغي أن نتعامل مع الناس هكذا. وتلك القاعدة هي التي ذهبت بدين المرأة وجعلت من النساء أكثر أهل النار كما تعلمون. ولذلك تعمدت ذكر الفقرة الزمنية التي سمعت منه فيها هذا العلم العزيز، وأتكلم هنا كلمتين عما سبق وعما لحق. أما ما أتكلم به عما سبق فكنا نسمع الشيخ، وكان درس الحديث لنا يعتبر درسا خليجا أو درسا جديدا، فلما كنا نعتد بعد على هذه الطريقة التجديد لرجل مدرس علينا أو يدرسنا علم الحديث يجب أن يقرأ علينا أسماء الرجال وتراجم هؤلاء، فكنا في أول طلب زمان ما يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي، ما لنا وهذا. نحن نريد أن نسمع الحديث ونريد أن نسمع ما فيه من فقه أو كذا، ولكن صبرنا. وهذه أول ما ينبغي أن تنتبه به يا طالب العلم، فلا تنتهي من مدارس العلم لأول وهلة بمجرد أنك لم تفهم أو أنك لم تفهم أكثر ما يقال. فوالله لقد جلست إليه فترة لم أكن أنتفض منه إلا الجواب على الأسئلة، فلا أفهم شيئا مما يقال، ولأسباب منها ما كنت يوم عادي حزن صغيرة لا تسمح لي باستيعاب هذا العلم العالي، ولكن صبرنا. وهذا من سنة طلب العلم، أليس الخضر قد قال لموسى إنك لم تستطيع معي صبرا؟ وأن موسى عليه الصلاة والسلام رأيته لا تتبين له الأمور لأول وهلة إلا أنها تبينت بعد، فعلي أنا أطالبك يا طالب العلم بالصبر، لأن العلم بحر ولكنه ليس كسائر البحور، بحر لا يجد الإنسان فيه الأمان عند شطآن، إنما كلما أبحر إلا كلما وجد الأمان، حتى إذا أبحر فأبحر وجد الأمان في لجنة وأعماق، هكذا العلم على خلاف البحور. فعليك أن تصبر على ما تسمع من العلم، وفي ذلك بداية أخرى خير العلم ما كان جديدا عن الأسماع. بعض الناس قد يستشرف درس موعظة أو درس لقاء يسمع فيه طبعا عن الموت عن القبر عن كذا، وأظن أن أكثر الناس صار يدري عن القبر وعن الموت الكثير تلك الموعظة، ولكن أفضل العلم وخير العلم ما يكون جديدا على ماذا؟ على الأسماع. نعم، وهذه حديثها عن الشيخ الألباني رحمه الله. وكان أيضا سنة الشيخ ما يكون من الدورة العلمية التوجيهية، ولعله هو أول من شن هذه السنة الحسنة في بلادنا، وهي التي عنه أخذته من تدريس أكثر من علم لمدة ستة أيام في الأسبوع، فيحس طالب العلم في فترة الصيف من العلم الكثير. كذلك من طريقة الدرس، وهي طريقة أيضا طيبة فريدة حسنة، فيها من التفكير، فيها من جودة الأداء ما يمكن لطالب العلم أن يفهم وأن يستوعب، وهذا أيضا ما أخذته عدل. وأما أمر ما أذكره من ما كان بيني وبين الشيخ، أول ما أذكر كان يوم ما بأحد المساجد، هذا المسجد مجاورا بيت أمي، فوقف حائرا قلت خيرا ما بك شيخنا؟ قال يبدو أن معي أخي. ووقفت عند هذه الكلمة وقلت بيت أمي وخلف المسجد، فمن لم حتى آتي بفضيلتكم من عليه. فتفكرت وأنا في الطريق لماذا يقول أخي وما يقول أخي، والفرق ظاهر بين الأخوين، هذا من باب تحسين الظن بمن أخذ، واحتمال أن يكون قد أخذ ماذا عن غير قصد، ولا يقال سارق إلا لماذا إلا لعامد عالم. فهذا أيضا مما ينبغي أن نخرج منه يا طلبة العلم، بتحسين الظن بمن بالمسلمين، وما أسوأ ما يكون من سوء الظن، من سوء الظن بماذا؟ بالمسلمين، ومن سوء الظن بالمسلم. وهذا والله بالنسبة في أوساط بعض طلبة العلم، حتى أن بعضهم يدعي أن الشيخ يدرس مادة كذا من أجل مش عارف أن يفيد بمجلس الشيخ الآخر، هذا طبعا سوء خلق، سوء الظن من سوء الخلق، وإحسان الظن بالمسلم أحسن، كما قال الصحابي في كعب بن مالك يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، هكذا من باب تحسين الإيه؟ الظن به، لأن الظن بكعب أنه لا يتخلف عن غزوة تابوت إلا لماذا؟ إلا لأمر شديد، فما نعلم عنه إلا إيه؟ إلا خيرا. تحسين الظن بالمسلم أمر مهم، نعم. وإن أذكر في هذا الباب أذكر قصة يعني طريفة وقعت في شيخ الشعراوي عفى الله عنه ورحمه الله. رأى ابنة خالته تشرب في نهار رمضان فغضب جدا، فقالت له أمه يعني أين فلانة؟ قال دعت منها إنها مفطرة في رمضان. فقالت له أمي إلى أي باب من أبواب الفقه برهن؟ فوصلت في الفقه الباب، فتذكر أحكام الصيام، فعاتب نفسه أنه أساء الظن به، لذلك عبرة أن تسيء الظن به. ثانيا أن تعتذر للمسلم ما أمكن عند الخطأ، تعتذر المسلم ما أمكن عند ماذا؟ عند الخطأ، نعم الذي أخذ الحذاء قد يكون قد أخطأ، لكن أعتذر له بأنه شبه عليه. ثالثا التحسن في النظر، وطالب العلم ينبغي أن يجلب ماذا؟ ألفاظا، فلا ينطق بالكلمة لمجرد أنها ليس، أما قال تعالى اكثر قولهم وتقولون، لمجرد أن الكلمة وقعت على لسانك تنطق بها، ألم يجعل الله لك شفتين؟ ولذلك قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لماذا يقول من أفواههم؟ ما رأينا أحدا يتكلم من أذنين ولا من عينين، إشارة إلى أن هذه الكلمة لم تدخل فين؟ هي مجرد كلمة خرجت من مين من فمي لم تمر على ماذا؟ بعقلي. هذا مما يكون من المواقف التي وقعت من الشيخ. الموقف الثاني ما كان الشيخ يحكم عليه بالطلب من عمل الأبحاث، وكان هذا سبيلا لمعرفة الكتب، فكنا نسمع على إما ونسمع عن كتب ولا نعرف بها، فكان دائما ما يجعل مسألة من مسائل الطلب مسألة بحث. وأذكر أول بحث لي مع الشيخ هو بحث حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لسكره، وأثنى عليه شديدا حتى وصف البحث بأنه قوي فهذا أيضا من المواقف التي معه حفظه الله تعالى، وأستفيد هذا من ذكر من كان معه. أما الأمر هو ما لحقه، فقد كلمتكم عن المدرسة، فبعض الناس طبعا يغمضوا على الشيخ أنه يتكلم في بعض الناس جرحا، حتى أنه جرح عددا كبيرا من الدعاء ومن الخطباء ومن أهل العلم. أنا أعذره في بعض الأمر لا في كله، فإنه مما يتعين أن يعرف الناس حقيقة بعض الرجال، لأن أمرهم قد يشكل على بعض طلبة العلم وقد يشتبه، فيظن الناس أنه صح الجن، وإنما حقيقته أنه ليس كذلك. وأرجو أن تنتبهوا إلى أن هذا الباب جن، لأن بعض هؤلاء الناس ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، وكانوا مملكة للشباب بحق، جرأ الشباب على بعض مسائل العلم التي هي أكبر منهم حجما، فصار شابا لا يزال بسبع عشر يتكلم في التفكير، يجب يكفر ويجب من فأصبحت كلمة التكفير كاملة على الألف، وهذا ما ينبغي. ينبغي أن نعطي الخوف باريها، ينبغي أن نعطي الخوف باريها، وإلا ماذا؟ وإلا تسلط عليه أو تسلط عليه، فهذه المسائل ينبغي أن نجد أنها ماذا؟ أكبر منها. أيقول طالب علم حدثا لم يحفظ القرآن بعد ولم يخبر بعد أصول الاستنباط أو طريقة الاستنباط أو كذا، ثم يذهب يتكلم في الكفر والإيمان بدعوى أن أعرف عقيدتي، بدعوى أن هذا من معرفة الدين، حتى يصل الأمر ببعضهم إلى أنه يجهل الصلاة، يجهل صفة الصلاة. ورأينا منه نعم كانوا مهلكة للشباب بحق، لأن أذكر أن بعضهم بسبب هذه المسألة انقطعت دعوة، كانت هذه الدعوة مثمرة، وكانت هذه الدعوة فيها من الخير من تعليم المسلمين، بسبب ماذا؟ بسبب بعض هؤلاء الشباب. فكان لابد من بيان حقيقة هذه المنهج ومن بيان حقيقة لأصحابها، وليس الشيخ رجب بها، لماذا ترضى بالدنيا أن يتكلم الشيخ السيد قطب وسيد قطب تكلم في موسى عليه الصلاة والسلام، وتكلم في عثمان رضي الله عنه، وتكلم في معاوية رضي الله عنه. وأذكر أن بعضهم يخيط اليوم يقول هو يتكلم في سيد قطب، قلت له وما بال سيد قطب قد تكلم في موسى وفي عثمان وفي معاوية وفي بعض الصحابة، قال ولكنه كذا قلت أنت تعتذر من سيد قطب لما تكلم في نبيك ولا تعتذر لرجل تكلم في رجل، هذا يتخيط الميزان، تكون غضبتك لرجل هكذا، ما ليست هذه الغضبة لمن؟ لنبي ولصحابي، حتى بلغ به أنه قال عن خلافة عثمان أنها تقصى في التاريخ. شخنا خلافة عثمان رضي الله عنه الذي كانت الدولة الإسلامية في عهد أبي السبعة حتى بلغت رقعتها إلى ما بلغت، وهو أول من بيش جيش البحري، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الجيش، وجيش البحر هذا هو الذي أوصل الإسلام إلى أوروبا، فصارت هناك ألبانيا مسلمة وكذا وكذا وكذا. يقال هذا في عثمان، وليس وحده في هذا الميدان. الشيخ ابن عثيمين تكلم فيه، الشيخ الدويج تكلم فيه، الشيخ الألباني تكلم فيه. انتبه، لأن بعض الناس يقول ده بيجرح الدنيا كلها، ده بيتكلم في الدنيا كلها. طبعا كلمة دي واحدة منهم تكلم فيه. ينبغي أن نأخذ الكلام على ماذا؟ وإن كنت أقول إنصافا لا نرضى بجرح لبعض أهل العلم، وأخذ ذكرا الشيخ الحويني، فكلام الشيخ الحويني طبعا ليس على طريقة الجرح المفصل أو المفصل الذي يقبل، ولا نقبل من الجرح إلا ماذا؟ فشيخنا حبيب إلى قلوبنا، نعم، ولكن معامله بالقاعدة الذهبية التي نعامل بها ماذا؟ شيخ الإسلام نفسه، التي هي كل يؤخذ من قوله ورده، أي خاصة أن الجرح الذي هو في حق رجل الشيخ الحميد ليس على طريقة الجرح المفصل، والشيخ قد برأ نفسه مما نسب إليه، فمثلا نسب إليه أنه يقول بالتخريج الكبير، والشيخ نفسه قال والله ما حدث من الدنيا أبدا، الشيخ الكبير برأ نفسه منها، وكان ينبغي أن نأخذ ماذا؟ براءة الرجل من ماذا؟ الإنسان، ولا نعتبر بكلمة نقلها بعض طلبة العلم، وطلبة العلم والله لو أوتي اليوم بكتاب كتاب الجرح والتعديل لوضعت فيه 90% من طلبة العلم المتكلمين، لأن أكثرهم ينقل الكلام على غير ماذا؟ على غير حقيقة. وأنا شخصيا ما زلت أتوجع من هذا البحث، يعني امرأة نقلت عني فتوى أني أقول بجواز عملها وعملها يعني في شهر في المساجد جئنا وضعت يا خالد الشيخ حسن خالد، وبعض النساء طبعا رجعت الى زوجتي في النهايه، هو يقول بكذا كذا، طبعا زوجتي استغربت قالت ما يقول بهذا ولا افتن هذا، من قال لكم هذا؟ قال لها قالت لنا اختم انه قال كذا وكذا، قال هو يقول لا ما قلت لها، فلما رجع اليها قالت انا قلت هذا عشان اخلص منه. طبعا بعض الشيخ نقل اليه بعض التلاميذ كلامه الشيخ الجميل على غير حقيقة، فلسنا نرضى عن هذا ابدا. الشيخ الجميل وان كانت له بعض الكلمات الحمد للجميل التي خرجت منه، لكنها لا تخرج من هذا من حد اهل السنه، ونعتبر الرجل الاول المدافع عن السنه ضد هجمه ماذا؟ العلمانيين والكتباء والكتاب والادباء الذين ينالون من السنه باسم الفقه وباسم حريه الراي، ومنهم من بلغت به الجرعه الى حد سب ماذا؟ سب الصحابه. الشيخ يعتبر في هذا الميدان وحده، واعتبر والله قد قام بشيء من الحق او باكثر الحق الذي عليه في هذا البحث، ولكن نقبل جرحنا الشيخ اسامه في الشيخ الحويني لانه لا يقوم على قاعده الجرح، لا يقوم على قاعده الجرح من ان الجرح ينبغي ان يكون مفسرا، وكان ينبغي ان يكون جرحا، لانه لا يجرح الرجل مجرد انه قال حديث ضعيف. ومن من اهل العلم سلم هذا الشيخ الالباني وهو راس الحديث وامام الحديث في بعض الاحاديث يقول بحديث ثم يقول بدا لي ان هذا الحديث ليس بصحيح، فينقله الى ماذا؟ الى سلسلته الضعيفه بعد ان كان في سلسله ماذا؟ صحيح. وهو الشيخ الالباني رحمه الله، فهذا هو تلك المسألة، ولكن لابد من معرفة قدر الشيخ ومن معرفة فضله، لأنه رجل عالم وعالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة، وهو رجل يعتبر الناس المدافعين عن المنهج السلفي، وقف وقفة قوية أمام هجمة المبتدعة عليه، حتى رمي حلما بالإرجاء ورمي حلما بأشياء غريبة عجيبة طبعا، ولكن الذي رمي به ليس بشخص، وإنما هذا برمي بعض المبتدعة يعني له، ومن بعض من لا يمكن قبول قول من الناس، فليس أهلا بذلك، ولكن ما وقع منه من جرح بعض العلماء او من جرح بعض الدعاء، ولعلي ذكرت الانسان وهو الشيخ الحميدي، وهذا الجرح ليس نقبله، كما نقبل من الشيخ فانا ايضا لا نقبل ونقول له اصبت اجرا واحدا، اصبت اجرا واحدا، لكن لا يمكن ان يكون رجل، فهو احد الذين كان سببا لنشر السنة، ووجوده في منطقة عين شمس بالذات حول هذه المنطقة من فكر مخالف لهدي السلف الى فكر وعقيدة السلف. فانتم تعلمون ان هذه المنطقة كانت تسيطر عليها افكار ومناهج سيئة، لما وصل الشيخ إليها وبدأ في نشر السنة وتعليم النبي السنة، فإذا بهذه الأفكار تتبدد رحمه الله وتتغير، فنذكر له فضله فيها، وكان من أسباب انتشار السنة في هذه المنطقة خاصة، في هذه المنطقة خاصة، ولعل انتشارها سنة الوحية وسنة الانتخاب، وهذه السنة الذي كان مؤتبرا في المشهد، هذا هو المسلم والاهتمام في شيخنا عبد الحارم حفظه الله تبارك وتعالى ونفع ونفعه، ونسأل الله تعالى ان يجمعنا بكم على خير، ونلتقي في الاسبوع المقبل ان شاء الله نوفق، وصلى الله